قلنا علشان تشوف الاتجاهات كلها. طيب ده كويس. وبعدين خلقتها يا الاستديم بحكمة. ازاي؟ قال لك لها جفن، الجفن ده ينطبق وينفتح بإرادتك، تغمض وتفتح. كويس كوي. وبعدين فيه أهداب اللي يرنموش، دي مصفاه عشان تنقي ما يدخل للعين من الأتربة ومن الهواء ومن المش عارف ايه. ده بالكلام كلام فطر كده، ما فيش ما يسمعش رسول. وبعدين افرض ان حاجة نفدت من الرموش، تيجي الدموع تروح غسلها زي المساحة اللي احنا بنعملها للعربية. الله. وبعدين تيجي الجفون دي علشان الرأس بيطلع منها عرق، لو الجفون دي ما تحشوش ينزل على العين العرق ومادة سامة تدخل على العين. فيبقى اذا كل شيء له ايه؟ كل شيء له. والشيء الذي تتناوله بتاخد اما لشهوة الطعام واما للاغتيال، فانت بتطبقه هنا. يقوم لازم يجعل الفم في ريح الانف وفي ريح العين. ليه؟ علشان تشوفه ان كان وحش ولا مش وحش، وتشم ريحته منتن ولا وحش تلفظه. لكن المخارج اللي على الطعام غير كده، بعيد تحت خالص. الله. شيء دي مسألة حكمة عالية دي. يبقى اذا وفي انفسكم، لو احنا مسكنا كل جرحة بقى قال لك طب ما كانش المناخير دي، كان الكون ده اللي فيه روائح جميلة نشمها ازاي؟ طب ده نفعت حتى في الجريمة، الكلب يمشي يشمشم يعرف الريحة ومش عارف ايه وبتاع وحاجة. قال لا، يبقى كل حاجة معمولة بايه؟ بقى معمولة بحكمة. نعم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو، فأنا تؤفكون. كيف تنصرفوا ازاي؟ كلمة فأنا تؤفكون يعني تعجب من ان ينصرفوا مع وجود هذه الاشياء الناطقة بالقدرة والخلق. ولذلك هناك في سورة البقرة كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا حكاية بتكفروا ازاي دي؟ كأن الكفر ما يجيش على البال ابدا. كيف تكفرون بالله؟ ازاي؟ ما يجيش الكفر على البال. نعم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو، فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يبقى إذن الإفك والانصراف إنما كان عن جحد، مش مش مش مش عملية عقلية، عن جحود يستر الحق عن النفس. إنما ما تجيش هي مسألة إيه؟ مسألة طبيعية. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. حق سبحانه وتعالى لما تكلم عن التوحيد وتكلم عن فضله في الخلق وخلق الليل والنهار ومش عارف ايه، ابتدى يتكلم عن الاشياء اللي هي خارجة عن الانسان، السماء والايه والارض. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، قرارا اي تستقرون فيه. والاستقرار نوعان، استقرار للحياة واستقرار للراحة. الواحد له بيت في الكون اللي هو عايش فيه، وله ارض بيجري فيها بيشوف مصالحه. فارض الاستقرار اللي انت بتربع فيها دي وتعشق مصلحك، انما ارض السكون والهدوء البيت. ولذلك بيسموه ايه؟ بيت، يعني المبيت. فبتاخد حته من الارض وتعملها ايه؟ بيت. وبعدين عامل لك بيئه كده ايه علشان تجري فيها وتشوف مصالحك. يبقى في قرارين اتنين، قرار حركه وقرار سكون. قرار الحركة في الأرض اللي انت اخترته، سيدنا إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا ايه؟ آمنا. دي قرار ايه؟ دي قرار للحركة، وعايزين يبقى آمن ومستقر ومش عارف. طب والقرار الثاني اللي هو البيت اللي احنا بناخده سكن، يبقى خاص به، لكن قرار الحركة مشترك فيه انت وغيرك، وقرار المبيت خاص بك، يعني حاجة لك انت والأهلك. وبعد ذلك ليست الأرض قرارا لحركة حياتك، وإنما هي أيضا قرار لجسمك بعد مماتك. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. أم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. بناء ده نعرف إن البناء ده لازم لما يبقى له سقف لازم له أعمدة تشيله ولا جدران ولا. قال لك هناك في آية تانية يقول لك بغير عمل، وبعد ذلك يتكلم يقول بغير عمد ترونها. يعني انتم ترونها بغير عمد. امسك كده اي حاجة وامشي في الكون كله بعصايك ما فيش اعمل, وبعدين تنتهي للأفق ويجي برضو حدود وتمشي برضو ما فيش. الله, تبقى المسألة ايه دي؟ المسألة ان السماء سقف انما ملوش اعمدة ولا لوش جدران شايلها. قال لك ازاي دي؟ قال لك ممسوكة بالقدرة, والارض ما هي نفسها في الجو مليها تقل. طب ما وقعش ليه؟ الله, قال لك ده الجاذبية من الارض, الارض هي اللي بتجذب. وبعدين لما هي تدور الدورة بتاعتها المعروفة ليه دي, قال الله فيها نمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ما فيش حد يمسكهم تاني, هو اللي يمسكها بس. وبعدين قال ازاي دي؟ انا هندي لكم مثل حسي. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات؟ طب الطير لما بيعمل جناحته كده خلاص هو بيمشي وبيعمل, طب ولما يعمل جناحته يقف بها كده ويقف في الجو, اللي يمسكه ايه؟ اللي ماسكه ايه؟ طب ديك الجناح بيعمل كده زي ما بيكون بتعوم, تعمل بيدك كده تشيلك. طب لما يعمل كده ولذلك يقول صافات ويقبض, ما يمسكهن الا ايه؟ يبقى اذن لا, بيديك صوره من الكائن اللي انت بتشوفه, علشان الشيء اللي ما انتش مستوعب كل جلال, انا مش شايف من السماء للحته بتاعتك دي. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء, سماها بناء والسماء بنيناها, يعني يبقى لها جرن. هذا الجرن بس العظم فيه انه ملوش عمد, يقول بغير عمد ترونها, يعني انتم ترونها كذلك, او بغير عمد مرئية لكم في عمد تانية. قولها بقى الجاذبية من ساك القدرة, ده موضوع تاني بقى. ولذلك دلوقتي بيعملوا الكباري المعلقة, كان زمان يعملوا الكباري حطوا لها ايه دعائم تشيل الكوبري, دلوقتي بيعملوا كباري معلقة ملهاش دعائم, ويمسكوها من الاطراف, يمسكوها كده من الايه, من الاطراف, ومشدودة بالحاجات اللي هي شدها كده لفوق, تلاقي فوق كده جنازير طلع ومسكها من فوق. الله, اهو الحق سبحانه وتعالى قال لك في عمد بس مش مرئية, اللي هي ايه؟ اللي هي القدرة, هي الجاذبية, ما نعرفش بقى, انما هي عمد مش مرئية, مش مرئية. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء. وبعدين انتقل في ذات بقى بالبيئة الخارجية, تكلم عن الليل والنهار, وبعدين تكلم عن السماء والأرض, ثم تكلم عن شيء في أنفسنا, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم, هيتكلم عن اللي في نفسنا بقى. وصوركم, أدي واحدة, فأحسن صوركم, أدي الثانية, ورزقكم من الطيبات, ذلكم الله ربكم. الله, يبقى عمل ايه الاول؟ صوركم, صوركم يعني جعل لكم صورة, صورة مميزة تتميز بها سمات الاشخاص للتعارف, حتى لا يفعل احد منكر ويدنى في التاني. ولذلك كل واحد له ايه, سحن وشكل كده, كل فعل محسوب على صاحبه, انما لو عملنا قالب كله إيه؟ كان اللي يعمل منكر محدش يعرفه, انما يرى متميزة كده, يميزة بس صوركم. وبعدين بس كان يمكن يصورنا على اي شكل, قام قال لك لكن بصورة حسنة برضه, ما عملنيش امشي على اربع كده, ما عملنيش ديل, ما عملنيش مش عارف ايه, برضه صورة ايه, صورة جميلة. يبقى صورها واحسنها صورها. وبعد ذلك رزقكم للاستبقاء من الطيبات, عشان تستبقوا الحياة. وطبعا ما قالش بقى استبقاء النوع, بحلكوا الجواز عشان تتكسروا مش عارف ايه, يجيب لمحة هنا وبعدين يترك لمحة تانية في حتة تانية. ليه؟ حتى لا يخلو مكان من كتابه من اعجاز في خلقه. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تبارك يعني عظم, وجاءت منه البركة, وجاء منه الفضل, وجاء منه الإمداد, وجاء فعال. فالإمداد وفعال, العلم عنده علم وعنده قدرة فعل, يبقى اللي تبارك الله احسن الخالقين، وتبارك بقى واخد حظها من القران، اما ان يكون تبارك للخلق المادي، واما ان يكون تبارك للامر المعنوي الذي يضع منهج الحياه، حركه الحياه للانسان، عمل لك الجسم وعمل لك المقوم الايه، المقوم الروح. التبارك كلها في القران بالشكل ده. تبارك الذي جعل في السماء ايه، كل حاجه تبارك تبارك تبارك. فتبارك الله رب العالمين، هو الحي، هو الحي. ليه؟ قال لأن الحي دي اللي هينتج عنها متعلقات كل صفات. عايز جسمة القدرة يبقى لازم يكون حي، عايز جسمة العلم الحي يبقى حكمة الحي، يبقى الحي هي ايه؟ الحي دي الصفة اللي يثرى عليها كل ايه؟ كل صفات الكمال تيجي بعد الايه؟ بعد الحي. بس احنا قلنا زمان الحي مرة تكون صفة ذات، هو في ذاته حي ولكنه لغيره يحيي ويميت، ولذلك احنا قلنا ايه، يا حي صفة ايه ذاتك، ويا محي صفة فعلك، وما بالذات لا ايه لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. ادعوه لأنه قيوم، ويقول لك نام وتمدد كده واستريح لأن ربك لا ينام. شوف ازاي احنا ننام وهو يقول انا قيوم، لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نام. بيدلع عباده، يعني اللي آمن بيدلعه، اللي آمن به بيدلعه. فادعوه مخلصين له الدين، يعني اياكم ان كنتوا تدعم وفي بالكم غيره. ولذلك يقول لك انت ثم الله او الله ثم انت، يقول له كذاب، ما فيش الا هو بس. مخلصين له الايه؟ مخلصين له الدين، عشان لما تدعي مخلصا له الدين يبقى وضعت امرك في يد واحد، انما تذبذبه في ناحيه من لا يفعل نقول له لا، خليه بقى في ايد اللي بيفعل. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. وشوف الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين اللي هو عمل كل هذه المسائل كلها، كلها نعم، ليل ونهار وارض قرار والسماء مش عارف بناء وصورنا واحسن صورنا كل دي، وبعدين هو الحي وعم بندعيه، ولما ندعيه معناه ذل عبوديه، ومعنى ندعيه ذل عبوديه. طب تقول له طيب انت لما بتدعي عشان يديك حاجه، طب وداك قبل ما تعرف تدعي، ولا استنى لما تبقى انت تدعي؟ ده ادك قبل ان تعرف ان تدعو، واعطاك قبل ان توجد من ادم حتى. الله، يبقى اذا الدعاء فقط اظهار ذل عبوديه لعز ربوبيه. الحمد لله رب العالمين.